وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاء زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها ولقد كانوا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا قَدْ يَعْلَمُ إلا قليلا

للمحسنات منكن

وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد وسبحوه بكرة وأصيلا وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إن ذلكم كان عند الله عظيما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله.

صدق الله العظيم.